الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب نحن نقصص عليك أحسن القصص بما كمان لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وإنا الباب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا